إني توجهت بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده، فهو الذي خلق السماوات والأرض مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين مع الله غيره.